السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع هذه الآية العظيمة: ولا يغتب بعضكم بعضا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا مما حرم الله علينا. وفي هذه الدقائق المباركة نتحدث عن مواطن يجوز فيها الغيبة. الغيبة من كبائر الذنوب كما ذكرنا قبل ذلك، وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، والأحاديث المحرمة للغيبة ذكرناها بالأمس، وأجمع أهل العلم على تحريم الغيبة. وهناك صور يجوز فيها الغيبة، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، وهي من المحرمات بالإجماع كما ذكرنا، وعلى ذلك لا يقدم المرء عليها إلا لضرورة. وهناك بعض الصور تجوز كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، قال: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليها إليه بها، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة، يعني أهل العلم في علم معروف علم الجرح والتعديل، يذكرون الراوي ويقولون مثلا: هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا صدوق، هذا ليس من الغيبة بل هو من النصيحة لأمة محمد. يدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى. إذن من الصور الجائزة أولا نتكلم عن التظلم. التظلم، المظلوم له حق أن يتكلم في ظالمه بقدر مظلمته، والانتصار يكون بقدر المظلمة، لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقول تعالى: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جواز اغتياب لمن ظلم، للظالم المظلوم يغتاب الظالم، قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، يعني على الظالم، ما لم يعتد المظلوم، يعني أن السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله يرجع عليه، إلا أن يتجاوز المظلوم ويزيد على قدر الحاجة. وأيضا سباب المسلم فسوق، ولكن إذا انتصر بقدر مظلمته فجائز، لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فبعض الأقوال في الآية الكريمة أنه لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول إلا من ظلم، فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء إليه. وأيضا من الأدلة على جواز الاغتياب في حالة التظلم قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وقول صلوات الله وسلامه عليه لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي هو المماطلة، والواجد يعني الإنسان الذي يجد ما يقضي الدين الذي عليه، عليه دين لأناس وهو واجد للقضاء، ويلوي ويماطل في أداء دفع الحق ولا يدفع الحق الذي عليه، فهذا اللي وهذه المماطلة تحل عرضه وعقوبته. سبحان الله العظيم، هذا ديننا الكريم، هذا الدين العظيم الذي جاء بالحفاظ على الأعراض والأموال والدماء. وأيضا روى البخاري في الأدب المفرد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل يشكو إليه جارة، يقول يا رسول الله جاري يؤذيني، فقال اصبر، أمره أن يصبر، ثم أتى مرة ثانية فأمر بالصبر، ثم أتوا ثالثة، اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة، قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، المتاع بتاع بيتك طلعه بره وحطه فين؟ في الطريق، في طريق الناس. فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه، فقال يخبرهم فلان يؤذيني فلان يؤذيني، فجعل الناس يلعنونه، يلعنون هنا يعني يسبونه، السب يطلق عليه اللعن. قال فعل الله به وفعل، فجاء إليه جاره وقال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه، ارجع رجع متاعك تاني والله أبدا لن أذيك، عليه الصلاة والسلام. ويجوز كذلك الغيبة عند الاستفتاء، يعني فتوى ولا يمكن للإنسان أن يعني ينقل الصورة صحيح إلا إذا قال فلان يفعل كذا وكذا، ما الحكم مثلا يعني. وذلك لما ثبت في الصحيح أن هند بنت أبي سفيان، عفوا هند بنت أبي هند بنت عتبة ابن ربيعة زوج أبي سفيان، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت دون علمه، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا عليك، ليس عليك جناح، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، عليه الصلاة والسلام. إذا هنا لو مثلا امرأة زوجها ظلمها وذهبت للقاضي تستفتي، أو ذهبت للعالم تستفتي وتقول والله زوجي يفعل كذا وكذا، فهل يجوز؟ بعض أهل العلم قالوا الأولى في مثل هذه ألا يذكر اسم إنسان معين، إن استطاع أن يقول ما الحكم في لو أن إنسانا يفعل كذا وكذا، أو لو أن امرأة تفعل كذا وكذا، ولكن إن لم تظهر الصورة صوابا إلا أن يبين، يقول زوجي مثلا، تقول زوجي يفعل كذا أو زوجتي تفعل كذا، ما الحكم؟ فلا مانع من هذا. كما أن هند بنت أبي سفيان، عفوا هند بنت عتبة، جاءت تستفتي في شأن أبي سفيان وتقول إن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت دون علمه، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، عليه الصلاة والسلام. واسمع لهذه الصورة فإنها في الحقيقة عجب، لكنه إذا كان من باب الاستفتاء لا مانع. في الصحيحين أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، يعني طلقها ثلاثا، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير مش الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت، يعني هي تقول بقى المرأة جاءت للنبي بعدما طلقت من رفاعة القرظي وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت بعدما تزوجت زوج الثاني تستفتي، قالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر طلاق، آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، والمرأة أمسكت طرف ثيابها مثل الهدبة يعني تكني أن فرج زوجها ليس إلا مثل الثياب، وهذا يعني شديد، ولكنه إذا كان في الفتوى أو الاستفتاء فلا مانع من هذا. قالت: والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. لا والله، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. لا يجوز لك أن ترجع إلى زوجك الأول، لأنه خلاص بت طلاقك ثلاث، حتى يعني يذوق عسيلتك، أن يجامعك ويعيش معك زوجها الثاني اللي هو عبد الرحمن ابن الزبير. وأيضا عند الاستشارة، يعني إذا كان من باب الاستشارة، يعني ذكرنا الآن عند التظلم وعند الاستفتاء وعند الاستشارة. عند الاستشارة مثلا زوج يعني شاب متقدم لابنتك، وعلمت أن فلان جاره، ذهبت تسأله: يا فلان، والله جارك هذا أو ابن جارك هذا متقدم لابنتي، ماذا تعلم عنه؟ وجب أن ينصح لله، يخبر بما يعلم إن كان يصلح لابنتك أو لا. وذلك لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة زوجها كان غائبا، كانت متزوجة قبل ذلك، وطلقها البتة، وأرسل إلى وكيله بشعير، أرسل عفوا وكيله إليها بشعير فسخطته، فقال الوكيل: والله ما لك علينا من شيء، أنت زوجك طلقك ثلاثا، ليس عليك لا نفقة، ليس لك علينا لا نفقة ولا سكنة، ولكن أرسلت إليك هذا الشعير يعني من عندنا زيادة. قال: فوالله ما لك علينا من شيء. فجاءت فاطمة بنت قيس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت: يا رسول الله، فذكرت له القصة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة. وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، امرأة كبيرة في السن، فكان أصحابي يذهبون إليها، ثم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني، أعلميني صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني، الاثنين خطبوها في وقت واحد، تتزوج من يا رسول الله؟ معاوية بن أبي سفيان جاء يخطبها، وأبو الجهم جاء يخطبها. فقال لها صلى الله عليه وسلم ناصحا ومبينا ومرشدا صلى الله عليه وسلم، قال لها: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ده راجل شيل عصاته على كتفه على طول. قيل فيها معنيين: معنى الأول لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير السفر، شيل عصاته مستعد على طول للسفر، والقول الثاني هو الأصح أنه كثير الضرب للنساء، عصيته على كتفه، أول ما زوجته زعله يمسك العصاية وضربها، يضرب ممكن يكسر لها إيد، يكسر لها ضلع، يبقى مشكلة. أما معاوية، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. معاوية مين؟ ابن أبي سفيان الذي أصبح بعد ذلك أمير المؤمنين، وأصبح رضي الله عنه من سادات أغنياء العالمين، وكان يعطي عطاء عظيما من المال رضي الله عنه، إلى أيام دول فقير النهاردة ممكن بكرة يكون غنيا بإذن الله تعالى، الأيام كلها بيد الرحمن جل جلاله. لكن رسول الله نصح لها، هذا شديد الغضب، سريع الغضب، ممكن يضرب زوجته بالعصا يؤذيها، وهذا سعلق لا مال له، يعني معدم ليس عنده شيء. قال لها: أنكحي أسامة بن زيد. لا تتزوج لا هذا ولا هذا، تزوج أسامة بن زيد. قالت فكرهته، محبتش انها تزوج اسامه، غير بقى معاويه ابن ابي سفيان ابن سيد قومه وابو الجهم، واسامه يعني في النسب دونه. قالت فكرهته، فقال لها صلى الله عليه وسلم انكحي اسامه بن زيد. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطته. يعني ما شاء الله فرحت وربنا جعل فيه خير كتير رضي الله عنه وارضاه. وايضا قال اهل العلم تجوز الغيبه اذا كانت من باب التحذير، يا فلان احذر فلان فانه يعني ياتيك بوجه ولكنه يعني وجه اخر، لا وجه اخر. قال صلى الله عليه وسلم لما استأذن رجل عليه قال أذن له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ولما دخل ألان في وجهه، ألان الكلام، ألان له الكلام وبشى في وجهه. فقالت أم عائشة له يا رسول الله لما انصرف قلت بئس أخو العشيرة ولما دخل ألنت له الكلام وبششت في وجهه؟ قال لا تجديني بذيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام صلوات الله وسلامه. وقال أيضا يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله، منزلة عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس اتقاء فحشه، من ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني لو احتكت به يؤذيك ويسبك، فأنت تتقيه حتى تتجنب الفحش والظلم والأذى الذي يقع منه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجلين قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، والحديث صحيح البخاري. وأيضا لما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج لما جاء له رجل وقال أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فاستأذن رجل من أصحابه وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله اللطف والعافية يا رب العالمين. وفي مسند الإمام أحمد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا شك أنه كان من المنافقين صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي رحمة الله عليه فيما يباح من الغيبة، قال التعريف، فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريف به ويحرم ذكر به تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره فعل كان ذلك أولى. ما يفعله الإنسان إذا كان في مجلس وسمع غيبة؟ عشان احنا بنقع في هذا كثير، يعني الآن أنت جالس مع إخوانك في مجلس، في مدرسة، في بيت، في عملك، ثم بعض الناس اغتاب بعض الناس. أولا يلزم النصح لهؤلاء أو لهذا الذي يغتاب المسلمين، فالدين النصيحة، ورسول الله بايع عدد من الصحابة على النصح لكل مسلم. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم، استحضار قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إن استطعت أن تغير يا فلان اسكت هذا لا يجوز لك حرام فعلت، إن كنت لا تستطيع أن تغير ذلك بيدك غيرت بلسانك، إن لم تستطع قال أهل العلم كما نص على ذلك الغزالي وغيره رحمة الله عليهم، قالوا إن استطاع أن يترك المجلس وينصرف وجب عليه، لأن الله تعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن لم يستطع القيام من المجلس. قالوا وجب عليه ألا يسمع، ووجب عليه أن يشغل نفسه بذكر الله بلسانه وبقلبه، أو على الأقل بقلبه. يعني قد يكون لا يستطيع أن يشغل لسانه بذكر الله بلسانه لأنه يتكلم مع الناس أو غير ذلك، فإذا به يشغل يذكر الله بقلبه ولا يتسمع لهذه الغيبة لأنها محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. والحديث رواه عبد بن حميد وهو حديث صحيح. من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي الصحيحين لما مالك بن ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يقولون عن مالك بن الدخشن وصحابه قالوا ذاك منافق ينافع عن المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، إنه يحب الله، ألا تراه قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ قال بعض الصحابة أو بعض الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حبسه مرداه والنظر في عطفيه. يعني درج مش عاوز يغبر ثيابه في الجهاد، لا عاوز ثيابه تفضل نظيفة، ليس له في الجهاد. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، رد عن عرض أخيه، بئس ما قلت، والله ما علمنا عن كعب ابن مالك يا رسول الله إلا خيرا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه من الصحابة جاء إلى عبيد الله بن زياد فقال، وكان عبيد الله بن زياد كان أميرا، فدخل عليه وقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، شر الولاة الحطمة، اللي هو قاسي على الرعية، يضرب ويظلم ويفعل، كالراعي الذي يضرب إبله ويحطمهم، يجنحهم من شدة الضرب. إن شر، يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. فقال له عبيد الله بن زياد: إيه؟ اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. بقول له: ده أنت من النخالة، ما انتش من الصفو يعني. فقال له: وهل كانت في أصحاب محمد نخالة؟ إنما النخالة في من بعدهم. ده كل الصحابة يعني نجوم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإبراهيم بن آدم دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتيهم فقالوا: إنه ثقيل، يعني بيعبوه، ده ثقيل، فين وفين بقى ما يجلنا يعني. فقال لهم إبراهيم: أنا الذي فعلت بنفسي هذا، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، وخرج ولم يأكل من طعامهم. هنا يا أحبة الكرام، إذا وقع الإنسان في غيبة، قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني هذه مظلمة، والواجب على العبد أن يتحلل من هذه المظلمة، ويتحلل من هذه المظلمة، لأن بعض أهل العلم قالوا: الغيبة لا تكون إلا في الدين، أما أمور الدنيا فلا مانع منها، وهذا خطأ. الرسول قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. والتحلل من الغيبة يعني أهل العلم قالوا تقدر بقدرها. أحيانا ممكن يذهب الإنسان إلى من اغتابه ويقول لو سامحني أو يعني اجعلني في حل فإني قد اغتبتك، فتحدث مفسدة أعظم. فإذا علم أو غلب على ظني ذلك يعني يستغفر له ويعمل أعمالا صالحة كثيرة تكفر هذه الغيبة التي وقع فيها. وهل المجنون أو الصبي لهما غيبة؟ الصبي الصغير هل محرم أنك تغتاب الأولاد الصغار ولا جائز؟ يحرم، يحرم. لا يجوز اغتياب الصبي ولا المجنون، لأن الأصل في الغيبة أنها محرمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكرك أخاك بما يكره، والصبي يدخل في هذا اللفظ، وكذلك المجنون يدخل فيه أيضا. طب الأموات، هل الأموات لهم غيبة؟ نعم، يحرم على الإنسان أن يتكلم في الأموات إلا بالخير. قالت عائشة رضي الله عنها: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، هالك يعني ميت، ذكر ميت عند رسول الله بسوء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. وأيضا قال، روى الترمذي في سننه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، الترمذي قال حسن صحيح، ومن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. دعوه يعني يعني اتركوه، لا تتكلموا فيه بسوء. إذا مات الإنسان الميت لا يتكلم فيه بسوء. وأما إن كان إماما من أئمة البدع أو إماما من أئمة الضلال ويخشى أن يقتدي الناس به، فيجوز أن يحذر الناس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. عمرو بن لحي هذا هو أول من أدخل عبادة الأوثان إلى الجزيرة العربية والعياذ بالله. وقال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال الله تعالى: وأتبعناهم عن فرعون وقومه، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر أو يشرب عليها الخمر. قال: ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائما، كان فيهم واحد صائم مجلس معاهم على مائدة الخمر. قال: ابدأوا به، أما سمعتم قول الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم؟ رضي الله تعالى عن عمر، بيّن أن الحاضر للمنكر كالفاعل له ما دام مقرا لهذا المنكر، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ختاما أيها الأحبة الكرام، الكافر ليس له غيبة، الكافر والذمي، إلا إذا كان هناك عهد. الكافر الحكم فيه كما ذكر عدد من أهل العلم، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، والكافر ليس أخ من المسلم وليس له حرمة مثل حرمة المسلم، إلا إذا كان قوم بينهم وبين المسلمين عهد، فمن باب هذا العهد والحفاظ عليه لا يتكلم الإنسان فيهم ولا يذكرهم بسوء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ويجيرنا وإياكم من سخطه والنار، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.